قال رحمه الله تعالى: باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنسد فيه ضالة وأن ينسد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. هذا يعني يوم الجمعة التحلق حلقة يعني لا ينبغي للجمعة. لماذا؟ لأنه مناف للتهيؤ للجمعة، لأن مما أمر به يوم الجمعة التبكير، يعني متنظفا متطيبا ولابسا أحسن الثياب أن يسابق في الصفوف صف ثم صف ثم صف وهكذا. فإذا تحلقوا فقد يعني أفسدوا الصف، وثانيا أنهم يمنعون أن يصف غيرهم في ذلك المكان. فلذلك هي قبل الجمعة عن التحلق يوم الجمعة ما ينبغي ذلك لمن يحضر الجمعة، بل كلهم يتجهون إلى الصفوف ويتسابقون فيها. ثم يقول: نهى عن الشراء والبيع في المسجد، هذا ممنوع، يعني ممنوع. وأن تنشد فيه ضالة، إذا ضل بعيرك، إذا ضل شاتك لا تقول من رأى الشاة الفلانية، لا، ما يجوز هذا. وأن ينشد فيه شعر، وهذا محمول على الشعر الذي يعمله الناس للتفاخر وطعن بعض في بعض. وأما الشعر الحسن فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب منبرا ل يعني حسان بن ثابت رضي الله عنه، فكان ينشد فيه ويسب قريشا ويسب الكفار ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويمدح القرآن. فهذا كان، فلذلك لما كان عمر رضي الله عنه رآه ينشد شعرا في المسجد النبوي فقال: أفي مسجد رسول الله صلى الله عليه تقول الشعر؟ قال: يعني كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم ناشد أبا هريرة: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني أمرني أن أسب قريشا بهذا؟ فقال: فوافقه أبو هريرة فتركه عمر رضي الله عنه. والحاصل الشعر المنهي عنه الشعر الذي لا خير فيه أو لا يستفاد منه شيء، فهذا يعني يكون شغلا للمسجد فلا ينبغي ذلك. وإلا فالشعر الحسن فهذا جائز. ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة لما ذكرناه آنفا. نعم، والحديث حسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.